வைத்து இஹ்லாஸ் சுத்தனவிடாது கவி كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره أول من تشعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني فيؤتى بالعالم فيقال له ماذا عملت بما علمت فيقول يا ربي نشرته في سبيلك فيقال له كذبت انما فعلت ليقول الناس فلان عالم لقد قيل خلدي الى النار ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت فيما انعمت عليه من قوه فيقول جاهدت في سبيلك فيقال له كذبت انما قاتلت ليقول الناس فلان بطل فلان شجاع فقد قيل خلدي الى النار يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما انعمت عليه من مال فيقول يا ربي انفقته في سبيلي فيقال له كذبت انما قاتلت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خلدي الى النار هؤلاء ثلاثه اول من تشعر بهم النار يوم القيامه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.